بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن النفوس كلبية وسبعية وملكية. فالكلبية تقنع بالعظم والكسرة والجيفة والعذرة، والسبعية لا تقنع بذلك بل بقهر النفوس، تريد الاستعلاء عليها بالحق والباطل. وأما الملكية فقد ارتفعت عن ذلك وشمرت إلى الرفيق الأعلى. وأما الملكية فقد ارتفعت عن ذلك وشمرت إلى الرفيق الأعلى، فهمتها العلم والإيمان ومحبة الله تعالى والإنابة إليه والطمأنينة به والسكون إليه وإيثار محبته ومرضاته. وإنما تأخذ من الدنيا ما تأخذ لتستعين به على الوصول إلى فاطرها وربها ووليها لا تنقطع به عنه. ضرب سبحانه وتعالى مثلا ثانيا هو المثل الناري، فقال: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. وهذا كالحديد والنحاس والفضة والذهب وغيرها، فإنها تدخل الكير لتمحص وتخلص من الخبث، فيخرج خبثها فيرمى به ويطرح، ويبقى خالصها فهو الذي ينفع الناس. ولما ضرب الله سبحانه وتعالى هذين المثلين ذكر حكم من استجاب له ورفع بهداه رأسا، وحكم من لم يستجب له ولم يرفع بهداه رأسا، فقال: للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له. ولما ضرب الله سبحانه وتعالى هذين المثلين ذكر حكم من استجاب له ورفع بهداه رأسا، وحكم من لم يستجب له ولم يرفع بهداه رأسا، فقال: للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. والمقصود أن الله تعالى جعل الحياة حيث النور والموت حيث الظلمة، فحياة الوجودين الروحي والجسمي بالنور، وهي مادة الحياة، كما أنها مادة الإضاءة، فلا حياة بدونه كما لا إضاءة بدونه، وكما أنه به حياة القلب، فبه انفساحه وانشراحه وسعته، كما في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا: وما علامة ذلك؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قل إن مادة الحياة التي لا يمكن وجودها إلا به النور، والنور ينقسم إلى قسمين: نور حسي ونور معنوي. فالجسد لا يعيش إلا بالنور الحسي، ولا يمكن أن يكون في ظلام دامس، إنه ما يعيش في مثل هذا، ولا يعيش في مثل هذا أي حي. وأما النور المعنوي فهو الحقيقي الذي أريد من الإنسان أن يكون عليه، وهو نور الوحي ونور طاعة الله واتباع أمره، وهذا ما تطمئن النفس إلا به. فإذا فقدته فلا بد أن يكون عندها قلق، وعندها اضطراب وعدم سكون، بل عندها عذاب عذاب تبقى فيه أبدا ولن تخرج منه أبدا، بل يزداد عذابها عذاب. وهذا النور الذي هو النور المعنوي لا دخل البشر فيه، ولا يمكن أن يوجده بشر بنفسه، كما أن النور الحقيقي لا دخل البشر فيه، فهو مخلوق لله جل وعلا. وإنما البشر قد يتصرف بترتيب شيء منه لنفسه، وإلا فهو من صنع الله جل وعلا. والأمر كله بيد الله. وخلاصة ذلك أن الإنسان، بل كل حي، ليس الإنسان فقط، فقير إلى ما ينفعه، فقير إلى ما يدفع عنه الضر، وكذلك إلى السبب الذي يجلب له الخير والنفع، وإلى السبب الذي يدفع عنه الشر. فهذه أمور أربعة لا بد لكل مخلوق منها. والمقصود العاقل، العاقل الذي يتصرف ويعرف ما ينفعه مما يضره. وكل حي يسعى إلى ذلك بحسب توفيقه وحسب إدراكه، وإلا يوجد من الناس من هو شبه الرجال وعليه الثياب، ولكنه في الواقع كالبهيمة، ما يعرف ما يضره وما ينفعه. مثل هذا قد نسي نفسه فنسيه الله جل وعلا، ولا كلام في هذا، وإنما الكلام في الذي يدرك النفع ويهتم لنفسه ويسعى له. فهذا لا بد له من الأمور الأربعة: أن يسعى إلى تأمين نفسه ودفع العذاب عنها، أولا تأمينها وتحصيل الملذة والخير لها، هذا واحد. الثاني أن يسعى إلى دفع الألم المؤلم والمؤذي عنها، هذا الثاني. الثالث أن يفعل السبب الذي به حصول النفع وحصول اللذة والخير. الثالث أن يفعل، الرابع أن يفعل السبب الذي فيه دفع المؤلم والشر. فإذا تأملنا ذلك، هذه الأمور الأربعة فإذا هي ضرورية لكل عاقل، بل لكل حي ضرورية لا بد منها. فنعود مرة أخرى ونقول: من يملكها؟ من يملك هذه الأمور الأربعة؟ هل الإنسان نفسه يملكها؟ أبدا، لا يملكها باستقلال، وإنما هذه كلها بيد الله. فيبقى الأمر أن يعود الإنسان إلى ربه ويسأله ويفتقر إليه ويستضيء بنوره الذي أنزله عليه. وإذا فعل ذلك فهذا عنوان السعادة، وأنه من السعداء الذين اتصل بهم النور ويزداد نورهم في مراحلهم التي يتنقلون إليها. مرحلة الدنيا في هذه الحياة عندهم نور من نور الوحي يستضيئون به ويهتدون به ويضعون أقدامهم في مواضعها التي أمرهم الله جل وعلا بها. ولا يفعلون الشيء الذي نهوا عنه إلا لماما أو عند الغفلة وعندما يغير الشيطان على الإنسان في غفلته أو في شهوته أو ما أشبه ذلك، فهذه لا ينفك عنها الإنسان، ولكن هذه لا تضر ما دام النور موجود، فإنه سرعان ما يتنبه ويرجع إلى ربه وينيب إليه ويسأله الغفران والله يغفر له. ثم بعد ذلك المرحلة الأخرى، ينتقل من هذه الحياة التي هي مقدمة لكل ما أمامها ومزرعة، فينتقل إلى القبر ويكون نوره في الواقع نور حسي يضيء عليه قبره ويفسح له فيه فيكون روضة من رياض الجنة، ويفتح له باب إلى مستقره الأخير في الجنة ويقال انظر إلى مكانك الذي أعد لك. عند ذلك يطمئن ويفرح أشد الفرح ويدعو ربه فيقول يا ربي أقم الساعة حتى أذهب إلى مسكني وأهلي. ثم بعد ذلك إذا خرج من قبره يخرج معه نوره يسعى أمامه كما ذكر الله جل وعلا ذلك صراحة، وهو نور حقيقي لأنه اهتدى بهذا النور في الدنيا ويبقى معه، ومن عاش على شيء في عادة الله جل وعلا التي عود عليها خلقه أنه يموت عليه، ومن مات على شيء يبعث عليه. ثم كل ما أمامه يكون أسهل عليه، أصعب ما لديه مثل هذا، أصعب ما عنده الموت، هو أصعب ما يلاقيه، وبعد الموت ليس عليه كرب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أباه، قال ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وهذا ليس خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم، بالرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه كذلك، من اتبعه فليس عليه كرب بعد الموت، ما بعد الموت كله نعيم وكله خير وكله بشارة وكله هداية إلى أن يستقر بالنعيم الذي لا يمكن أن يتصوره إنسان في هذه الحياة، لأنه شكل آخر وأمور لا تخطر بالبال، كما قال الله جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. نفس هنا نفس نكرة يدخل فيها بنو آدم والجن والملائكة لا يعلمون ذلك، وإنما يعلمه علام الغيوب، وإذا دخلوا فيه علموه شاهدوه حقائق التي تشاهد. أما إذا كان في ظلام فإنه ينتقل من شدة إلى أخرى، الموت أسهل مما بعده والقبر أسهل مما بعده والمواقف في عرصات الآخرة أسهل مما بعدها، ثم مستقره الذي يجمع فيه الخبث والعذاب كله جهنم نسأل الله العافية. وما المستقر وما الوقت؟ مستقر دائم ونكال، حتى في النفوس وفي كل شيء، كما يقول الله جل وعلا في وصف هذه النار يحسب أن ما له أخلده كلا لينبذن إيش الحطمة، وما أدرك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة بإيش؟ بعمد ممددة، يعني أبوابها مغلقة وموصدة بعمد من الحديد، أعمدة من الحديد عظيمة تجعل على الأبواب. هل لأنهم يخاف أنهم يخرجون؟ كلا، ولكن زيادة في النكال، تنكيل حتى يحسوا بالألم والعذاب من كل جانب، وحتى ييأسوا من كل خير. وتطلع على الأفئدة يعني إحراقها، ما هو يعني أن ألمها فقط، بل إحراقها، إحراقها يصل القلوب، مع أنه ما فيه موت. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، كلما، وكلما للتكرار الذي لا ينتهي أبدا. فهم خالدين فيها خلود السماوات والأرض، ينادون ويسألون ويتضرعون ويقولون لرئيس الخزنة الملائكة: يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني ليمتنا بعد وقت طويل جدا. يأتي الجواب بقوله: إنكم ماكثون، إنكم ماكثون. وفي حالة أخرى قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. بعد ذلك يأتي اليأس. لينظر الإنسان، فإن مستقره إما في هذا وإما في هذا، إما في نعيم يعني لا نهاية له ولا يستطيع أنه يدرك يعني هذا النعيم أو يتصوره، شيء فوق المتصور. إنه في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الشفاعة الطويل الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما أصحاب الكتب، وهو حديث وصل إلى حد التواتر، فيه في آخره إن رجل من أهل التوحيد يكون في النار وقتا طويلا ثم يخرج وهو آخر من يخرج من النار، آخر من يخرج من النار، الله أعلم كم يبقى. فإذا خرج من النار أخرج منها يبقى محبوسا متجها وجهه إليها، ما يستطيع أن يصرف وجهه عنها، وهذا نوع من العذاب. فيصير يدعو: يا ربي يا رب اصرف وجهي عن النار، فقد آذاني لهبها ونتن ريحها. يقول الله جل وعلا له: لعلك لو أعطيت ما سألت أن تسأل غيره، فيقول: كلا والله لا أسألك غيرها. ويعطي ربه من الأيمان والعهود الشيء الذي يستطيعه، وهو في تصوره وفي نظره أنه لا يسأل غير هذا. فإذا صرف وجهه عن النار يرى شجرة خضراء أمامه ينظر إليها، فيبقى ينظر إلى هذه الشجرة ما يرى غيرها، يبقى وقتا يتصبر، ثم بعد ذلك يسأل ربه: يا ربي أوصلني إلى تلك الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله جل وعلا له: ألم تعطي العهود أنك ما تسأل غير ما سألت؟ يقول: يا ربي لا تجعلني أشقى عبادك. والله يعذره لأنه يرى شيئا لا يصبر عنه، والله أعلم بحاله وبكل شيء. عند ذلك يأتي يقول له مثل ما قال في المرة الأولى: لعلك أن تسأل غير هذا. فيقول: لا والله لا أسألك غير هذا. فيقسم لربه ويعاهده لأنه لا يسأله غير وصوله إلى تلك الشجرة ليستظل بظلها ويشرب من مائها، فيوصله الله جل وعلا تلك الشجرة. فإذا وصل إليها وشرب واستظل رفع له شجرة أحسن منها وأجمل، ويبقى ينظر إليها وقت الله أعلم ما، ثم بعد ذلك يسأل: أوصلني إلى تلك الشجرة. يقول الله جل وعلا: يا ابن آدم ما أغدرك، ما أغدرك، كيف تعطي العهود ثم تغدر فيها تخالفها؟ يقول: يا ربي لا تجعلني أشقى عبادك. فيقول: لعلك أن تسأل شيئا آخر. مطمع الإنسان ما ينتهي، يقول: لا يا رب لا أسألك غير هذه، هذه آخر شيء. فيعطيه الله جل وعلا ذلك. فإذا وصل إلى تلك الشجرة رأى الجنة، فإذا رآها انفتح بابها أمامه فينظر ما في داخلها. عند ذلك كيف يصبر؟ ما يصبر، قل: يا رب أدخلني الجنة. يقول الله جل وعلا: ما أغدرك، ألم تعطي العهود والمواثيق أنك لا تسأل غير ما سألت؟ فيقول: يا ربي لا تجعلني أشقى عبادك. يقول الله جل وعلا له: أرأيت لو أعطيت مثل الدنيا منذ خلقت إلى أن تنتهي، يعني مثل ما فيها من النعيم والملك وكل شيء يلتذ به، أتكتفي؟ أيكفي كذا؟ يستبعد هذا الرجل، يستبعد هذا جدا، فيقول: أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ عند ذلك ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: أضحك من ضحك رب العالمين. إذا قال الرجل ذلك ضحك الله جل وعلا وقال: لا، ولكني على ما أشاء قدير. ثم يقول: لك ذلك وعشرة أمثاله معه. هذا أدنى أهل الجنة، أدنى أهل الجنة منزلة، هذا الرجل له مثل الدنيا وعشرة أمثالها معه. والجنة مثل ما سمعنا أعلاها وارفعها وأوسطها جنة عدن الفردوس، كما في الحديث الصحيح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: جنة عدن، هذا اسم للجنان كلها، ما هو اسم لموضع واحد، لأن عدن الإقامة، ولكن الفردوس. الحديث الصحيح: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسطها، ومنه تفجر أنهار الجنة، لأن الأنهار تفجر من الأعلى حتى تذهب إلى الأسفل. وفي الصحيح: إن الله أعد 100 درجة في الجنة، ما بين واحدة وأخرى مثل ما بين السماء والأرض، للمجاهدين في سبيله. وفي الحديث الآخر: إن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف مثل ما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء. كم بعده عنا الكوكب الذي نراه في جانب من السماء؟ يرون أصحاب الغرف مثل ما نرى هذا الكوكب، يعني بون شاسع جدا. الجنة سعتها هائلة جدا، هائلة، حتى إنها ما تمتلي بالمؤمنين، إذا دخلها آخر من يدخلون بقي فيها مساكن ساكن واسع، فينشئ الله جل وعلا لها خلقا جديد فيسكنهم فضلها، لأنه أقسم بعزته ليملأن جهنم والجنة كما في الصحيحين، قول فحاجة الجنة والنار عند الله جل وعلا. فقالت النار: ما لي يدخلني الجبارون والمتكبرون. قالت تفتخر على الجنة: يستقر في الجبارون والمتكبرون والرؤساء أصحاب الجد الأموال أهل والملأ الذين لهم منظر يملؤون العين إذا رآهم الرأي. قالت الجنة: ما لي يدخلني الضعفاء والمساكين. وسقط الناس. فقال الله جل وعلا حكم بينهما، قال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وقال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكل واحدة منكما علي ملؤها. فأما النار فلا تزال تقول: هل من مزيد؟ يلقى فيه حتى ينتهي الشياطين من الجن والإنس والكفرة ينتهون، وهي تقول: هل من مزيد؟ هل من زيادة؟ تطلب الزيادة، والله لا يظلم أحدا، فيضع فيها قدمه جل وعلا فينزوي بعضها إلى بعض وتتضايق على أهلها وتقول: قط قط وعزتك وعزتك وجلالك لا أتسع لما فيه لغير ما فيه. وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا آخر ويسكنهم فضلها. والمقصود أن الإنسان فقير، فقير إلى هذا النور، فقير للخير، فقير للذة والنعيم، وفقير لدفع الألم والعذاب. ما يستطيع أن يقوم بالألم والعذاب، ما يستطيع، فضعيف. ولا أحد يستطيع أن يقوم يقاوم جسده عذاب الله جل وعلا. وفقير لما يجلب له النفع والنعيم، وفقير لما يدفع عنه العذاب والألم. وهذه الأمور الأربعة أمور ضرورية وهي بيد الله، فإذا سألها الإنسان إلى الله واتجه إلى ربه وطلبها منه فإن الله يهبها له. فيتبين بهذا أن الخير كله في النور الذي أنزله الله جل وعلا واتباعه. وكم فيه من الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله، ما فيه طريق للسعادة إلا هذا أبدا. أما الأمور الوهمية أو الأمور التي تكون في هذه الحياة من الملذات من المأكولات والمشروبات والمنكوحات وغيرها فهي أمور تزول بسرعة ما كأنها كانت، وهي يشترك فيها العاقل والحيوان وغير الحيوان مشترك. ولهذا عباد الله الذين أعطوا النور يأنفون من هذه الأمور ويقول: هذه ليست شيء، وإنما هي متعة تزول وليست باقية، بل إذا انقضت الساعة التي يزاول فيها هذا الشيء كأنها لم تكن، نسيت نهائيا. فكيف يكون الإنسان قاصرا نفسه وحياته على هذا الشيء الذي يذهب؟ ولهذا السبب ذكر الله جل وعلا في كتابه كم في مواضع متعددة أنه إذا جمع الناس يوم القيامة المكذبين والكفار يقول كم لبثتم كم لبثتم في الأرض عدد سنين، يقول لبثنا يوما أو بعض يوم في مواضع كأنما لبثوا ساعة يتعارفون بينه، لبثوا إما عشية أو ضحى، عشية يعني بعد العصر إلى الغروب، والضحى من طلوع الشمس إلى ارتفاعها. ولهذا قول الله جل وعلا في ذكر الساعة إنها كلمح البصر أو هي أقرب، قريبة جدا. ويفكر الإنسان هذا في حياته الآن الذي هو الساعة التي هو فيها، ينظر إلى ما مضى من عمره كأنه حلم، حلم رآه في الليل في منامه، وكذلك الباقي نفس الشيء. فإذا جاءه الموت فكأنه ما لبث في الدنيا إلا هذه الساعة التي يزاول ويقاسي بها سكرات الموت فقط. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا فإن مثلي ومثل الدنيا كمثل مسافر قال تحت شجرة تحت ظل دوحة، يعني شجرة، يعني جلس وسط النهار ليستظل بها حتى ينكسر حر الشمس فيذهب ويتركها. والدنيا كلها بهذه المثابة. وكثيرا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصور هذه الحياة لنا ويضرب لنا المثل، والله جل وعلا كذلك ضرب لنا الأمثال فيها كثيرا، يضرب الأمثال. فمن الأمثال البليغة التي ضربها الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثلكم كمثل قوم سلكوا مفازة فلما كانوا في مكان منها لا يدرون ما قطعوا أكثر أو ما بقي أكثر، نفد زادهم وماؤهم وكذلك رواحلهم، انقطعت انتهت، فبقوا في حالة ينتظرون الموت فيها، لا زاد ولا ماء ولا رواحل يركبونها، وهم في أرض دوية ليس فيها أنيس ولا حسيس ولا ماء ولا مرعى. ما الحالة الذي يكون في هذه الحالة؟ كيف يتصور حالته؟ يقول: بينما هم كذلك إذ خرج عليهم رجل يقطر رأسه ماء فقالوا: إن هذا لحديث عهد بماء. فقال: ما شأنكم؟ قالوا: كما ترى، يعني ننتظر الموت. فقال: أرأيتم إن دللتكم على ماء روى ورياض خضرى أتطيعونني؟ قالوا: نعم، ولن نعصي لك أمرا. فقال: عهودكم، يعني أعطوني العهود والمواثيق. فأعطوه العهود والمواثيق ما يشاء، فخرج بهم على رياض خضراء ومياه روى، فاستقوا وشربوا تسلوا وانتفعوا ورعوا. ثم بعد ذلك بعد وقت قليل صاح بهم هلم، فقالوا: إلى أين؟ قال: إلى رياض هي أحسن من رياضكم هذه، ومياه أنقى وأعذب وأروى من مياهكم هذه. فقال: أكثرهم وجلهم، والله ما جئنا إلى هذا ونحن نصدق أننا نعيش ولن نتركه. وأطاعه القلة منهم فمضى بهم فنجا ونجوا وأما هؤلاء الكثرة الذين تخلفوا فصبحهم العدو فأصبحوا ما بين قتيل وأسير. هذا مثل الرسول صلى الله عليه وسلم ومثل الناس، من يطيعه ينجو به. أولا خرج بمن أطاعه إلى رياض من ما فتح الله عليهم من أمور الدنيا فانتفعوا وأنفقوا وعملوا فيها على حسب ما أطاع ما أمرهم الله جل وعلا به، ثم بعد ذلك تركوها وذهبوا إلى ما هو خير منها. أما أكثر الناس فرضي بالحياة الدنيا فقط. وكم يمثل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضرب لنا المثل في الدنيا كثير جدا، حتى إنه مرة خرج بأصحابه يمشون معه فوجد جديا أسك ميت مرمي على زبالة، والأسك هو الذي ليس له أذان، خلقته. فقال أرأيتم هذا ما قيمته عند أهله؟ فقالوا لا قيمة له عند أهله، ولهذا ولهواني على أهله ألقوه في هذه الزبالة. فقال للدنيا أهون على الله من هذا عند أهله، أهون من هذا عند أهله. ولهذا يعطى الدنيا البر والفاجر، أما الآخرة لا يعطاها إلا عباد الله الذين لهم حظ من هذا النور الذي ذكره الله جل وعلا، وأنه لا يحصل هذا النور إلا لأهل السعادة. ونور العبد هو الذي يصعد عمله وكلمه إلى الله تعالى، فإن الله تعالى لا يصعد إليه من الكلم إلا الطيب. النور في الحقيقة الذي يصعد عمله والمقصود به إخلاصه لله ومتابعته للرسول صلى الله عليه وسلم، محصور في هذا، مخلوص محصور في الإخلاص. أولا أن تكون العبادة مشروعة شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم. الثاني أن يكون المتعبد بهذا المشروع مخلصا لله جل وعلا، فهذا هو النور الذي يرفع العمل. أما إذا تخلف واحد من هذين الأمرين فإن العمل لا يقبل ولا يرفع له عمل، بل مردود عليه، وإن كثر وإن حسن في عين الرائي فإنه مردود. نعم. فإن الله تعالى لا يصعد إليه من الكلم إلا الطيب، وهو نور ومصدر عن النور. ولا هو نور ومصدر عن النور، ولا من العمل إلا الصالح، ولا من الأرواح إلا الطيبة، وهي أرواح المؤمنين التي استنارت بالنور، التي استنارت بالنور الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. والملائكة الذين خلقوا من نور، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الشياطين من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. نعم، المقصود بالشياطين أبوهم، وآدم بنو آدم أيضا المقصود بالخلق أبوهم الذي خلق من الطين. ملائكة خلقت من النور، والشيطان خلق من شواظ من نار، من شواظ من نار. جاء تفسير ذلك أنه من اللهب، لهب النار، خلق من اللهب، لهبها. ولهذا صار يشيط، شيطان يشيط ويطغى ويبغي. ولله الحكمة في خلقه مخلوقاته جل وعلا، فهو خلق الشيطان داعية إلى النار، والشيطان اسم جنس، قد يكون الشيطان من بني آدم ويكون أبلغ دعاية من شيطان الجن إلى النار. ولهذا جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه أنه يكون في آخر الزمان شياطين من بني آدم دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. وهذا تمثيل، وإلا جهنم لا بد من العمل المقدم لها، فيعمل الكفر والإلحاد ويغتبط بذلك ويعادي الله جل وعلا ورسوله ودينه وعباده المؤمنين ويحاربهم محاربة لا هوادة فيها، ويرى أن سعادته لو ظفر بدين الله ومحاه عن الوجود، يرى ذلك. الشيطان يكون أعقل منه بكثير، ومع ذلك هو حريص كل الحرص على إغواء الإنسان، ويسعى بكل جهد. ومن حكمة الله جل وعلا أن جعله غير مرئي، جعله يوسوس ويخاطب ضميرة ويزين له الباطل والشهوات وهو لا يشاهده. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وإلا فهو مخلوق حقيقي له جسد ويتصور، ولكن من حكمة الله الابتلاء والاختبار أنك ما تراه. ولهذا كثير من بني آدم ينكر وجود الشيطان، يقول الشيطان هذا عبارة عن شيء لا وجود له، ولكن الإنسان لما صار عنده من المشاكل الأمور التي تعرض له صور شيئا اسمه الشيطان فصار يلعنه وينزل عليه غضبه. وهذا شأن الملاحدة الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوسات المشاهدات، أما الأمور الغيبية فهم لا يؤمنون بها، ولهذا لا يؤمنون بأن الإنسان يعاد بعد الموت وأنه يكون له محاسبة، يكون هناك حياة أخرى فيها دوام، فيها جنة ونار، بل لا يؤمنون بما هو أظهر من كل شيء وأبين من كل شيء وهو الله جل وعلا، لا يؤمنون بهذا، وإنما يقولون الحياة مادة فقط، طبيعة، الطبيعة هي التي عملت كذا وكذا، ما ندري ما هي الطبيعة، طبيعة التي هي رطوبة أو يبوسة أو هواء أو ماء أو تراب، هل هذه توجد شيء أو تعمل شيء أو تدبر؟ هذه تخلق السماوات والأرض، تخلق الجبال، يعني إنكار ما هو واضح، كما يقول الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قول الأصمعي وسأل أعرابي، أعرابي في البادية، هو كثير يتتبع الأعراب وينقل أخبارهم، والأعراب ليس عندهم لا كتابة ولا دراسة، وإنما فطرة فطروا عليها وتعلموا أشياء فيما بينهم فقط. وجد أعرابيا في إبله يرعاها، فقال له: يا هذا، كيف عرفت الله؟ كيف عرفت ربك؟ يعني ما عنده معلومات ولا عنه. فضحك عليه الأعرابي، قال: يا عجب، تسألني عن هذا؟ ثم قال له: سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على الخالق البصير؟ إن الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، فكيف لا استدل على ذلك؟ يعني أمر واضح ظاهر. فهؤلاء يعمون أنواع أعماهم الشيطان فقط، والذي أعماهم في المواطن التي يرى أنه يكتسب بها عملا صالحا. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، صار اعتزله الشيطان وصار يبكي ويقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. يعرف هذا، يعلم ذلك، وليس له على الذين آمنوا سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه، الذين يتولونه والذين يتسلط عليهم. أما الذين يعتصمون بهذا النور فإن النور يحرقه، ما يستطيعون يقربوا منه، يحرقه هذا النور، يحترق به لو قرب. والله جل وعلا مع من أطاعه واتقاه واهتدى بهداه واستنار بنوره. فلما كانت مادة الملائكة من نور كانوا هم الذين يعرجون إلى ربهم تبارك وتعالى، يعرجون إلى ربهم تبارك وتعالى. وكذلك أرواح المؤمنين هي التي تعرج إلى ربها وقت قبض الملائكة لها، فيفتح لها باب السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة إلى أن ينتهي بها إلى السماء السابعة، فتوقف بين يدي الله عز وجل، ثم يأمر أن يكتب كتابه في أهل عليين. فلما كانت هذه الأرواح روحا زاكية طيبة نيرة مشرقة صعدت إلى الله عز وجل مع الملائكة. وأما الروح المظلمة الخبيثة الكدرة فإنها لا تفتح لها باب السماء ولا تصعد إلى الله تعالى، بل ترد من السماء الدنيا إلى عالمها وتحتقرها، لأنها أرضية سفلية والأولى علوية سمائية، فرجعت كل روح إلى عنصرها وما هي منه. وهذا مبين في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الطويل الذي رواه الإمام أحمد وأبو عوانة الإسفرائيني في صحيحه والحاكم وغيره، وهو حديث صحيح. والمقصود أن الله عز وجل لا يصعد إليه من الأعمال والأقوال والأرواح إلا ما كان منها نورا، وأعظم الخلق نورا أقربهم إليه وأكرمهم عليه. هو الحديث هذا الذي ذكره الإمام أحمد حاكم وأبو عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم وغيرهم، حديث صحيح، وهو خلاصته أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج يوما إلى البقيع في جنازة فوجد القبر لم يلحد، فجلس وجلس معه أصحابه، قال صلى الله عليه وسلم لمثل هذا فأعدوا واستعدوا، ثم قال إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبالها على الآخرة نزل إليه ملائكة بيض الوجوه معه كفن من الجنة وحنوط من الجنة، ثم جلسوا منه مد البصر، ثم جاء إليه ملك الموت وجلس عند رأسه وقال أيته الروح الطيبة في الجسد الطيب أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، فتخرج تسيل من فمه كما تسيل القطرة من في السقاء، يعني بسهولة، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، يعني أولئك الملائكة، فيأخذونها ويضعونها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب ريح مسك، نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فلا يمرون على ملأ من الملائكة بين السماء والأرض إلا يقولون ما هذه الروح الطيبة، فيقولون فلان بن فلان بأحسن أسمائه الذي كان يدعى بها في الدنيا، حتى يصلوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحوا فيفتح لهم السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسابعة فيفتح لهم، ثم إذا استفتحوا السماء السابعة وانتهوا بها إلى حيث ينتهى بالأرواح يقول الله جل وعلا: عبدي اكتب كتابه في عليين وأعيدوه إلى الأرض منها خلقتهم وإليها أعيدهم مرة أخرى ومنها أخرجكم تارة أخرى وإليها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فيعودون بها. وهذا كله ما دين أن يغسل ويكفن ويصلى عليه، فإذا ذهب به إلى المقبرة فروحه معه، فإذا وضع في قبره جاءه ملكان فأجلساه فيسألانه إلى آخره. ثم ذكر مثل هذا في القسم الثاني، قال: وإن الفاجر أو قال المنافق إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا أو قال انقطاع من الدنيا، جاءته ملائكة سود الوجوه معهم حنوط من النار وكفن من النار وسياط النار، وجلسوا منه مد البصر، وجاءه ملك الموت وجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث أخرجي إلى غضب من الله وسخط، فتتفرق في جسده وتتشبث به بعروقه وعصبه، فينتزعها انتزاعا بشدة كما ينتزع السفود إذا أدخل في الصوف المبلول، والسفود الحديدة التي يشوى عليها اللحم إذا أحميت ثم أدخلت في الصوف المبلول ماذا يكون؟ يتلوى عليها الصوف وينتزع بشدة، ثم إذا استخرجها لا يدع هؤلاء الملائكة بيده طرفة عين، فيأخذونها ويضعونها في ذلك الكفن الذي من جهنم والحنوط الذي من جهنم، فيخرج لها أخبث رائحة منتنة، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة بين السماء والأرض إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ يقول فلان بن فلان بأخبث أسمائه وأقبحها، لأنه خبيث وعاش على الخبث، والله يبغضه وعباد الله يبغضونه. فإذا وصلوا بها إلى السماء أغلقت أبواب السماء دونه، ما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء. ثم ينادي مناد من السماء أن اكتب كتابه في سجين وأعده إلى الأرض، فتطرح طرحا، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ومع ذلك تأتي إلى جسدها، فإذا وضع في قبره جاءت روحه ودخلت معه في جسده، فيأتيه الملائكة ويجلسانه ويسألانه: قلني من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمطراق من نار فيلتهب عليه قبره نارا، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويفتح له باب إلى النار ويقال: انظر إلى مكانك الذي أعد الله لك وستكون إليه، إلى آخره. وفي المسند من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره، فمن أصاب من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل، فلذلك أقول: جف القلم على علم الله تعالى. وهذا الحديث العظيم أصل من أصول الإيمان، وينفتح به باب عظيم من أبواب سر القدر وحكمته، والله تعالى موفق. يعني باب عظيم من أبواب الإيمان بالقدر، بل والإيمان بأن الله على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، وأنه وحده هو الذي إذا شاء شيئا كان، وإذا خلق شيئا وجد، وغيره لا يكون كذلك، وذلك أنه جل وعلا علم الأشياء قبل وجودها وقدرها وكتبها قبل وجودها، ثم بعد ذلك بعد أزمان طويلة أوجدها وخلقها، فجاءت على وفق تلك الكتابة تماما، الواقع طابق العلم السابق، فهم الخلق كلهم يعملون على وفق العلم السابق الذي كتبه وعلمه جل وعلا. وهذا النور الذي ألقاه عليهم سبحانه وتعالى هو الذي أحياهم وهداهم، فأصاب الفطرة منه حظها، ولكن لما لم يستقبل بتمامه وكماله أكمله لهم وأتمه بالروح الذي ألقاه على رسله عليهم الصلاة والسلام، والنور الذي أوحاه إليهم، فأدركته الفطرة بذلك النور السابق الذي حصل لها يوم إلقاء النور، فانضاف نور الوحي والنبوة إلى نور الفطرة نور على نور، فأشرقت منه القلوب واستنارت به الوجوه وحيت به الأرواح وأذعنت به الجوارح للطاعات طوعا واختيارا، فازدادت به القلوب حياة إلى حياتها. هذا تفصيله جاء في الأحاديث كثيرا، منها الحديث الذي جاء عن ابن عباس وعن عمر رضي الله عنه وغيرهما أن الله جل وعلا استخرج من آدم ذريته أمثال الذر، شرهم أمامه وقسمهم إلى قسمين فقال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. ومنها الحديث الذي رواه الحاكم وغيره، وهو أن الله جل وعلا أرى آدم ذريته وقد وضع لكل إنسان نورا وبيصا فيه، فرأى فيهم رجلا أعجبه وبيصه وبيص نوره، فقال يا ربي من هذا؟ فقال هذا ابنك داود في آخر الأمم. قال يا ربي وكم عمره؟ فقال 60 سنة. فقال يا ربي زده. فقال كذلك كتبت له. قال إذن أهبه من عمري 40 سنة. فقال أنت وذاك. وهبه 40 سنة، صار عمره 100 سنة إلى آخر الحديث. نعم. ثم دل ذلك النور على نور آخر هو أعظم منه وأجل، وهو نور الصفات العليا الذي يضمحل فيه كل نور سواه، فشاهدته ببصائر الإيمان مشاهدة نسبتها إلى القلب نسبتها إلى القلب نسبة المرئيات إلى العين، ذلك لاستيلاء اليقين عليها وانكشاف حقائق الإيمان لها، حتى كأنها تنظر إلى عرش الرحمن تبارك وتعالى بارزا، وإلى استوائه عليه كما أخبر به سبحانه وتعالى في كتابه، وكما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، يدبر أمر الممالك ويأمر وينهى ويخلق ويرزق ويميت ويحيي ويقضي وينفذ وينفذ ويعز ويذل، ويقلب الليل والنهار ويداول الأيام بين الناس ويقلب الدول، فيذهب بدولة ويأتي بأخرى، فيذهب بدولة ويأتي بأخرى، والرسل من الملائكة عليهم السلام بين صاعد إليه بالأمر ونازل من عنده به، وأوامره ومراسمه متعاقبة على تعاقب الآيات نافذة بحسب إرادته، فما شاء كان كما شاء في الوقت الذي يشاء على الوجه الذي يشاء من غير زيادة ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر، وأمره وسلطانه نافذ في السماوات وأقطارها وفي الأرض وما عليها وما تحتها وفي البحار والجو وسائر أجزاء العالم وذراته، يقلبها ويصرفها ويحدث فيها ما يشاء، وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، ووسع كل شيء رحمة وحكمة، ووسع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه ولا تشتبه عليه، بل يسمع ضجيجها على اختلاف لغاتها وكثرة حاجاتها، ولا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح ذوي الحاجات، وأحاط بصره بجميع المرئيات، فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فالغيب عنده شهادة، والسر عنده علانية، يعلم السر وأخفى من السر، فالسر من طوى عليه ضمير العبد وخطر بقلبه ولم تتحرك به شفتاه وأخفى منه ما لم يخطر به بعبد فيعلم أنه سيخطر بقلبه كذا وكذا في وقت كذا وكذا. له الخلق والأمر وله الملك والحمد وله الدنيا والآخرة وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. له الملك كله وله الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله شملت قدرته. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ, ما المقصود بقبيله في قول الله سبحانه وتعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم؟ المقصود بقبيله ذريته الذين هم مثله. ما الفرق بين الأسماء المتعدية والأسماء اللازمة وكيف الإيمان بها؟ ما في فرق بين الأسماء المتعدية والأسماء اللازمة, إنما هذا الفرق في النحو فقط, إن هذا تعدى إلى مفعول وهذا لازم. فالاستواء لازم والنزول لازم, ولكن الخلق والرزق والإحياء والإماتة هذه متعدية, فما في فرق. يجب أن يؤمن بهذا وهذا, ولكن المتعدي يلزم أن يؤمن به ويؤمن بأثره, بالأثر الذي ترتب عليه. هل من يكفل اليتيم دون أن يراه؟ هل من يكفل اليتيم بالمال دون أن يراه يدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين؟ نعم يدخل فيه, يلزم أن يكون رائيا له. المقصود الكفالة, والكفالة هي القيام بالكفاية بكفايته وما يلزم له, فمن قام بما يلزم له ولو الميرة فإنه يتحصل على الوعد. هل الإنسان الذي به مس سواء من سفن أو غير ذلك يؤاخذ على كل عمله؟ الإنسان إذا كان ما عنده عقل ما يؤاخذ, ما يؤاخذ بالعقل. إذا كان عاقلا الأعمال التي يزاولها هو اللي يؤاخذ عليه, أما إذا زال عقله فهو لا يؤاخذ على ذلك.